بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 89 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من الحكاية، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التأنيث. قال: التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. الاسم إما مذكر وإما مؤنث، والأصل في الأسماء التذكير. يقولون إن الشيء لفظ يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم، أذكر هو أم أنثى؟ والشيء مذكر، فلذا كان الأصل التذكر. واضح ما العلة؟ لأننا نخبر عن أي شيء مجهول شيء، والأصل في الشيء أنه مذكر. ثم قال: والتأنيث فرع عن التذكير، لكون التذكير هو الأصل، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، لأن هذا هو الأصل. ولكون التأنيث فرعا عن التذكير احتيج إلى علامة تدل عليه، وهي التاء إما متحركة كما في الأسماء نحو آسية وآمنة، وفي أول المضارع نحو الفتاة العاقلة تحفظ لسانها، وإما ساكنة وهي في الفعل الماضي نحو قامت صفية بواجبها. والمراد هنا التاء التي في الأسماء. ثانيا، ألف التأنيث المقصورة نحو أروى وخزامة. ثالثا، ألف التأنيث الممدودة مثل نجلة وعلياء. وقد أنثت العرب أسماء كثيرة بتاء مقدرة، ويستدل على ذلك بما يأتي. أولا، الضمير العائد عليها نحو العين كحلتها، والأرض زرعتها. قال الله تعالى: النار وعدها، فعلمنا أنها مؤنث. وعدها الله الذين كفروا. وقال الله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. ثانيا، الإشارة إليه نحو هذه أرض معشبة. قال الله تعالى: هذه جهنم. وصفها بالمؤنث نحو نزلنا أرضا خصبة. قال الله تعالى: وبئر معطلة. رابعا، ثبوت التاء في التصغير، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها نحو أرض وأريضة وأذن وأذينة وسن وسنينة. خامسا، ثبوتها في الفعل نحو وضعت الحرب أوزارها. قال الله تعالى: ولما فصلت العير. وقال الله تعالى: وتعيها أذن واعية. وفي هذا يقول ابن مالك: علامة التأنيث تاء إلى آخره، أي إن علامة الاسم المؤنث تاء، وقد عبر بالتاء دون الهاء لأن التاء أصل، ولتدخل تاء التأنيث الساكنة في الفعل، وكذلك وجود ألف مقصورة أو ممدودة في آخر الاسم. ثم ذكر أنهم قدروا التاء في بعض الأسماء مثل كتيف، ويعرف تقدير التاء بالضمير العائد عليها ونحوه كالإشارة والصفة، وكذلك رد التاء وإثباتها في التصغير. وقوله أسام جمع أسماء، التي هي جمع اسم، فهي جمع الجمع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيل، كذاك مفعل وما تليه، تلفرق من ذي فشدود فيه، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. قال: تقدم أن التاء تزاد في الأسماء لتمييز المؤنث من المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الأسماء المشتقة. المراد بذلك الصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث كما مثل، وأما الصفات المختصة بالمؤنث فالغالب أنها لا تلحقها التاء، كطالق وحائض ومرضع، وذلك لعدم الحاجة إليها لأمن اللبس. فإن قصد معنى الحدوث أي الوصف المؤقت الطارئ في أحد الأزمنة لحقت هتاء كحائضة، عفوا كحاضت فهي حائضة، وطلقت فهي طالقة، وأرضعت فهي مرضعة، كما قال الله تعالى في هول يوم القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طيب لماذا أتى بالتاء؟ طارئ. إيش معنى طارئ؟ كيف؟ يعني إذا قلنا طالقة يعني طالقة الآن هذا حدوث. إذن يوم ترونها تذهل كل مرضعة، مثلا أقول أمك مرضعة أم لا؟ أمك مرضع صح؟ لكن الآن ترضع. إذن فإذا قلنا مرضعة يعني الآن ترضع، واضح؟ فلذلك قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة. لو قال مرضع لكان هذا لمن ترضع الآن أو لا ترضع، لكن الآن هو يريد أن يتحدث عن حالة مباشرة، يعني مرضع لشدة الهول تترك الرضيع. قال فالمرضعة هي المباشرة للإرضاع، وتذهل أي تذهب عن ولدها التي ترضعه مع الدهشة لعظم الهول في ذلك اليوم، واضح؟ إذن الأصل أنها لا تلحقها التاء، فإذا لحقتها التاء لا نريد الفرق، لا نريد معنى آخر، يمكن أن يقال مبالغة كما سيأتي. نرجع الأصل، قال كقائم وقائمة ومسلم ومسلمة، ويقل ذلك في الأسماء الجامدة وهي أسماء الأجناس كرجل ورجلات. نعم. قال وقد ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، أخرجه أبو داود ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بن جريج، لكن له شواهد لعله يصل بها إلى درجة الحسن. قال نعم وامرئ وامرأة وغلام وغلامة، ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان. إذن التاء الفارقة لا تدخل خمسة أوزان، وهي الأول فعول بمعنى فاعل، وهو الوصف الدال من فعل الدال على من فعل الفعل، كرجل صبور، وامرأة صبور، ورجل شكور، وامرأة شكور. ومنه قول تعالى وما كانت أمك بغية، واضح؟ ما قال بغية، قال على القول بأنها على وزن فعول، أصلها بغوي، فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت بغي، ثم كسرت الغين لمناسبة الياء. وأما على القول بأنه على وزن فعيل فلا تلحقه التاء، لأنه وصف خاص بالمؤنث كحائض، يعني فيرجع إلى ما ذكرناه سابقا. قال رحمه الله فإن كان فعول نحن اشترطنا أن تكون فعول بمعنى فاعل، فإن كان بمعنى مفعول، قال فإن كان فعول بمعنى مفعول وهو الدال على من وقع عليه الفعل جاز أن تلحقه التاء على قلة، كجمل ركوب وناقة ركوبة. ومن الكثير قوله تعالى فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الثاني ما كان على وزن نعم الكثير، لأنه قال تلحقه التاء على قلة. الثاني ما كان على وزن مفعال كامرأة مهذار، أي كثيرة الهذر، يعني كثيرة الكلام الذي لا يعبأ به. قال الله تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي غزيرة دائمة. الثالث ما كان على وزن مفعيل كرجل منطيق وامرأة منطيق، للرجل البليغ وامرأة والمرأة البليغة. الرابع ما كان على وزن مفعل كرجل مغشم وامرأة مغشم، والمغشم بالغين والشين الذي لا يثنيه شيء عما يريد ويهواه لشجاعته، يعني إذا قال شيء ينفذ هذا الشيء. وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ كما قال ابن مالك، وما تليه تلفرق من ذي فشذوذ فيه. قال لا يقاس عليه نحو رجل عدو ومرأة عدوة ورجل ميقان يعني من اليقين، وامرأة ميقانة ورجل مسكين وامرأة مسكينة. قوله ورجل ميقان من اليقين، وهو عدم التردد. يقال رجل ميقان أي لا يسمع شيئا إلا أيقنه. الخامس فعيل بمعنى مفعول بشرط أن يذكر له موصوف نحو رجل جريح. ايش معنى أن يذكر له موصوف؟ يعني سبق برجل. أما نقول جريح وجدنا جريح، لا، لابد أن تبين حتى نفرق. لكن إذا قلت رجل جريح، امرأة جريح، لكن إذا كان لم يذكر الموصوف لا تؤنث. قال وامرأة جريح وخروف ذبيح وشاة ذبيح بحذف التاء من المؤنث اكتفاء بمعرفة الموصوف، هنا لا يحصل لبس. وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة ذميمة أي مذمومة، وفعلة حميدة أي محمودة. فإن كان فعل بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث كرجل كريم وامرأة كريمة. وقد تحذف منه التاء قليلا كقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، والأصل أن يقول رميمة على أحد الوجهين، وهو أن رميم فعل بمعنى فاعل، مر معنى فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. هذا إذا قلنا بمعنى فاعل أي رامة بمعنى بالية. والوجه الثاني أنه بمعنى مفعول أي مرموم، وعليه فهو من الكثير لا من القليل. وقد ذكر الزمخشري في كشافه أنه اسم، أنه اسم وليس وصفا بمعنى فاعل ولا مفعول، وقد نقله عنه أبو حيان في تفسيره وأقره عليه. فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء لعدم ذكر الموصوف، فلو قلت مررت بقتيل بني فلان لا ندري ذكر أم امرأة. طيب قال لعدم ذكر الموصوف، إذ لو حذفتها لالتبس بالمذكر. وإلى ما ذكر أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله ولا تلي فارقة فعولا، قال ولا تلي نعم فارقة فعولا أي إلى آخره، أي ولا تلي التاء فعولا فارقة بين المذكر والمؤنث. وقوله لا تلي الفارقة دليل على أنه قد تليها للمبالغة، واضح قد تليها للمبالغة لكن الفارقة لا. قال ولا تلي فارقة فعولا أي ولا تلي التاء فعولا فارقة بين المذكر والمؤنث. أما لغير الفرق فتلي فعولا كغيره كملولة من الملل وفروقة من الفرق وهو الخوف، فالتاء للمبالغة لا للفرق، واضح. وقلنا بعضهم يقول هي لتأكيد المبالغة، لتأكيد المبالغة. أما المبالغة فاستفيدت من الصيغة من الوزن. قال ولذا تلحق المذكر والمؤنث. قوله فعول نصلا يريد به فعول نصلا يريد به ما كان بمعنى فاعل واحترز من فعول بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، ثم ذكر بقية الأوزان التي لا تدخلها التاء فقال ولا المفعال والمفعيل والألف للإطلاق، كذاك مفعل وهو الوزن الرابع. ثم ذكر أن ما تلحقه التاء من هذه الأوزان الأربعة شاذ، ثم بيّن أن التاء تمتنع من فعيل كقتيل أي بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل لحقته فتقول امرأة رحيم وظريف. قال إن تبع موصوفه أي موصوفا مذكر مذكورا قبله، وهو لا يريد الموصوف الصناعي فقط وهو النعت، بل ما يشمل المعنوي كوقوعه خبرا نحو هند قتيل، فتحذف منه التاء في الغالب مع أن قتيل خبر لا نعت. ظاهر كلام ابن مالك أن هذا الشرط خاص بفعيل دون غيره من الأوزان الأربعة الأول، والذي نص عليه صاحب المفصل وشارحه ابن يعيش أن الأربعة السالفة يشترط لحذف التاء فيها أن تتبع موصوفها كما يشترط في فعل. يقول ابن يعيش: فهذه الأسماء إذا جرت على موصوفها لم يأتوا فيها بالهاء، وإذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا الهاء خوف اللبس، نحو رأيت صبورة ومعطارة وقتيلة بني فلان. طيب، ثم قال رحمه الله: واحترز بقوله إن تبع موصوفه مما لم يتبع موصوفه بأن لم يجري على موصوف ظاهر ولا منوي، وذلك بأن استعمال الأسماء فتلحقه التاء، نحو رأيت قتيلا وقتيلة. قال الله تعالى: والنطيحة وما أكل السبع، بخلاف رأيت قتيلا من النساء فلا تلحقه التاء للعلم بالموصوف. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر الأوزان، أوزان ألف التأنيث المقصورة والممدودة، وأيهم أقوى، المقصورة أم الممدودة؟ مقصورة. لما؟ نعم، يقولون المقصورة، ولذلك بدأ بها المؤلف رحمه الله، فالألف المقصورة أقوى في التأنيث من الألف الممدودة. قال: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطول، ومرطى ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، وكحبارة سمها صبطرا ذكرى وحيثيثا مع الكفر كذاك خليطا مع الشقارة وغزول غير هذه استندارا. تقدم أن ألف التأنيث إما مقصورة وإما ممدودة، ولكل منهما أوزان نادرة أو أوزان مشهورة، والمراد بالأوزان المشهورة الشائعة في الكلام الفصيح، فمتى عرفت الصيغة دلت في الغالب على أن الكلمة مؤنثة. فمن أوزان، قال لك فمن أوزان، دليل على أن الإمام لم يحصر الجميع. قال: فمن أوزان ألف التأنيث المقصورة فعلى بضم الأولى أي بضم الفاء وفتح العين، كأربى للداهية. واضح معنى الداهية؟ داهية يعني كما نقول، يطلق الداهية بمعنى مصيبة كبيرة، واضح، ويطلق الداهية بمعنى رجل ذكي، واضح، نقول هذا داهية من دواهي العرب، يعني ذكي من أذكيائهم، واضح. قال: شعبة اسم موضع، إذن كأوربا وشعبة، وفعلا بضم الأول وسكون الثاني اسما كبهما لنبت، أو صفة كحبلا وطولا أفعل تفضيل مؤنث أطول، أو مصدر كرجعا مصدر للفعل رجع، قال الله تعالى: إن إلى ربك الرجعا. فعلا بفتحتين اسما كان كبرد لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرض لنوع من السير السريع، أو صفة كحيدا يقال حمار حيادا أي يحيد عن ظله لنشاطه. قال الجوهري: ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على وزن فعل غيره. فعل بفتح أول وسكن ثاني جمعا كصرع جمع صريع، وقتل جمع قتيل، ومصدر كدعوى، أو صفة كسكرى وشبعى، ومؤنث سكران وشبعان. فعال بضم أوله كحبارة اسم لطائر ويقع عذاء المذكر والذكر والأنثى، وفعل بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا، فعل كسمها للباطل، سمها للباطل، و في نعم في علا في علا بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه المدغم في مثله كثبطرا لضرب من المشي لضرب من المشي يعني نوع من أنواع المشي نعم فعلا بكسر أوله وسكون ثانيه مصدرا كذكرى أو جمعا كضربا بالضاء المشألة مر معنا لماذا بعضهم يقول مشالة لأنها تشول اللسان وبعضهم قال مشالة لأن النبرة النبرة تحذف واضح عندما نكتب الضاد نكتب هكذا ونأتي بنبرة لا هذه نكتبها هكذا بدون نبرة واضح بعصا فقط قال بالضاد المشالة جمع ضاربان بفتح أوله وكسر ثانيه اسما لدويبة كالهرة منتن الريح عرفتموه صح عرفتم السنجاب تعرفون السنجاب تعرفون الهرة هذا ما واضح لكن هذا يأتي أسود وفيه خط أبيض رائحته كريهة جدا جدا واضح رائحته كريهة جدا واضح إن شاء الله نرسل الصورة لكن نعم نعم يشبه الهرة وقريب يعني كالسنجاب لكن قلت لكم رائحته كريهة جدا قال وحجلة جمع حجل اسم طائر وفي الشمائل مر معكم في كتاب الشمائل للترمذي حديث أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه كزر الحجلة ايش معنى زر الحجلة أي كبيضة هذا الطائر واضح كزر الحجلة يعني طبعا الطائر بيضته هذه صغيرة طيب قال جمع حجل اسم طائر وليس في الجموع ما هو على وزن فعلا غيرها حجلا طيب نعم فعيلا بكسر أوله وثانيه مشدد كحثيثا مصدر للفعل حث على الشيء أي حظه عليه فعلا بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه ككفرا نعم كفر كفر اسم لوعاء الطلع واضح وعاء الطلع تعرفون الرطب واضح عندنا مذكر ومؤنث منه الطلع يعني الوعاء الذي يكون فيه ثم بعد ذلك يخرج منه الثمار واضح طلع النخل يخرج منه الثمر هذا الوعاء هذا وعاء الطلع نعم قال فعيلة خليطة فعيلة بضم أولي وفتح ثاني مشددا كخليطة للاختلاط يقال وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم فعالة بضم أولي وتشديد ثاني نحو شقارة وخبازة لنبتين وخضارة اسم طائر وهذا معنى قوله وألف التانيث ذات قصر إلى آخره أي إن ألف التانيث قسمان مقصورة ومدودة نحو أنثى الغر نحو الألف من أنثى الغر والغر جمع مفرده المؤنث عفوا مفرده المذكر أغر والمؤنث غراء وفي القاموس الغرة بضم الغين بياض في الجبهة ثم ذكر الأوزان المشهورة في مباني الأولى وهي الألف المقصورة 12 وزنا يوضحها وزن أربى إلى آخره والاشتهار مصدر بمعنى اسم المفعول أي والمشهور بمعنى اسم الفاعل أي والمشتهر ومباني جمع مبنى بمعنى الوزن وفي بمعنى من والتقدير والمشهور من أوزان الألف الأولى ثم قال بعد سرد الأمثلة لكل الأوزان وعز أي ينسب لغير هذه الأوزان في مباني المقصور استندارا أي ندرة بمعنى انسب كل صيغة خالفت هذه الأوزان إلى الندرة يعني هذا نادر ثم ذكر رحمه الله تعالى أوزان ألف التأنيث الممدودة قال لمدها فعلاء نعم أفعيلاء مثلث العين وفعل وفعلاء ثم فعل فعل فاعول وفاعل وفعليا مفعولا. ومطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ. لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة، منها نبه على في الحاشية قال بعض هذه الأوزان مشتركة بين الألف بينها وبين الألف المقصورة، واضح؟ مثاله فعلاء، قال بفتح فسكون اسم كصحراء، مثلا عندنا الوزن الأول، لو رجعنا إلى الوزن الأول في ما هو فعلاء، ويشترك فيها كذلك الممدود نفسا، فعلاء نفسا، إذن في بعضها اشتراك إما من ذلك إلى للآخر، يعني في المقصور ما يشارك الممدود والعكس. قال فعلاء بفتح فسكون اسم بسكون اسما كصحراء، أو مصدر مذكر على وزن أفعل كحمراء، وعلى غير أفعل كديمة هطلاء. الديمة مطر بلا رعد ولا برق، أصل الديمة الاستحابة، واضح؟ ديمة يعني نقول ديمة يعني السحاب، واضح؟ هطلاء يعني كثيرة المطر. قال ومذكره سحاب هطل أو هطال. ثم قال أفعلاء بفتح العين وكسرها وضمها كأربعاء اسم اليوم المعروف، اليوم الثالث أم الرابع أم الخامس؟ اليوم الرابع، الأربعاء أي يوم؟ اليوم كم من الأسبوع؟ ها؟ الخامس. متأكد؟ طيب إذا سألتكم ما بداية الأسبوع؟ ها؟ من قال بهذا؟ ومن قال أننا نبدأ من السبت؟ واضح؟ لا، ومن قال هذا؟ في خلاف بين العلماء متى يبدأ السبت، متى يبدأ الأسبوع، واضح؟ فذهب بعدهم كما قلت أحسنت الأحد، فعلى هذا سيكون اليوم كم؟ الرابع، أربعاء رابع، واضح؟ أحد اثنين حتى يوافق العدد، أما أربعاء تقول خامس، صح؟ وقيل غير ذلك. قال فعلاء بفتح فسكون بفتح فسكون ففتح، مثل عقربا لأنثى العقارب واسم للمكان، وفعالا فعالا بكسر ففتح، مثل قصاصا قصاصا اسم للقصاص ولا يحفظ غيره. طيب فعلولا بضم فسكون فضم، مثل قرفصاء لنوع من الجلوس، واضح كيف هو؟ ها؟ أحسنت، هذا أكمل، لكن يلصق الفخذين بالبطن، واضح؟ طيب هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس القرفصاء، هذا هو. فاعولا مثل عاشورا لليوم العاشر من المحرم، وفاعلا مثل قاصعا وغائبا ونافقا، وكلها أسماء لكوا جمع قوة، وهي فتحة في الحائط غير نافذة، يعني نقول قاصعا هذه فتحة، وغائبا ونافقا، لكن ليس جميعا تكون في، طبعا تكون نافذة، لكن مثلا النافقة هذا مأخوذ منه النفاق، واضح؟ عندما نقول منافق، لماذا منافق؟ المنافق لأنه يظهر لنا وجه ويبطن وجها، والنافقة هذا اسم لليربوع، نوع من أنواع الحيوان شبيه بالفأر، يكون له بيت، هذا البيت يكون هنا فتحة، يمشي يمشي يمشي ثم هنا إلى قريب الأرض، إلى قريب الأرض يجعل لا يفتح، لكنه يكون مباشرة يستطيع فتحه بالرعاة، بحيث لو دخل شيء مباشرة يخرج من هنا. واضح؟ وهكذا المنافق إذا ما نفع هنا يخرج من هنا. طيب قال وكلها أسماء لكوا تكون في جحر اليربوع. واضح؟ نوع من أنواع اليربوع، حيوان أكبر قليلا من الفأر، طويل الرجلين قصير اليدين. قال نعم في نعم فعليا، فعليا فعليا بكسر سكون فكسر، نحو كبريا وهي عظمة. طيب ما مفعولا أو مفعيلا أو ما مفعولا أو قلنا الأول مفعولا ومفعيلا ومفعولا بفتح الضم بفتح الميم وضمها وكسرها، نحو مشيوخا اسم لجماعة الشيوخ أو جمع لشيخ، يعني بعضهم يذكرها كذا مشايخ مشيوخا ومشيخة كذا. قال وفعال بضم العين وفتحها وكسرها، نحو دا بوقا للعذرة وبراسا فعالا اسم للناس، وقريثة نوع من البسر. ايش معنى البسر؟ الرطب، نوع من التمر يعني. فنعم فعلا او فعلا او فعلا بضم الفاء وفتحها وكسرها، نحو خيلا للتكبر، وجنف اسم للمكان، وسيرا سيرا لبردة فيها خطوط صفر. وأنتم تعرفون كذلك في الشمائل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة. واضح؟ سيرة نوع من أنواع البرد، يعني نوع من أنواع الألبسة. وهذا معنى قوله لمدها فعلا، أي للممدود من ألف التأنيث فعلا إلى آخره، وكلها مختومة بالهمزة، وقد ترك الناظم في بعض نعم في بعضها للوزن. وقوله أفعلا مثلث العين أي مفتوحة ومكسورة ومضمومة، وكذا في قوله مثلث العين فعالة بمعنى أنها غير مقيدة بحركة بل هي مطلقة في الحركات الثلاث، ومطلق بالنصب حال من فعلا. وفي بعض النسخ بالرفع على أنه خبر مقدم وفعلا مبتدأ مؤخر. قوله وكذا مطلق فإن فعلاء أخذ بالنصب حال أيضا من الضمير المستتر في أخذ، والتقدير وفعلا أخذ حال كونه مطلق فإن والألف في أخذ للإطلاق. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر الممدود والمقصور، ولأهمية هذا الباب أفرد بمؤلفات سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله علامة التأنيث، قوله علامة التأنيث مر معنا لماذا احتاج لعلامة، لأنه فرع. قال علامة التأنيث تاء، التاء إما متحركة وإما ساكنة، وألي أو ألف، والألف إما ممدودة وإما مقصورة. وفي أسام، أسام جمع أسماء فهو جمع الجمع. وفي أسام قدروا يعني قدر العلماء التاء كالكتف. واضح؟ وبعضهم يقول لا يوجد إلا في الكتف والعين واليد ولا يوجد في غيرها. واضح؟ لا تقدر إلا في هذه الثلاثة. واضح؟ قال طيب كيف نعرف التقدير؟ قال ويعرف التقدير أي التاء المقدرة. واضح هذا أم لا؟ يعني يريد أن يقول علامة التأنيث يعني كيف نعرف أن هذه الكلمة مؤنثة؟ إما أن تجد التاء بنوعيها أو الألف بنوعيها. طيب إذا هناك أسماء أنثت ولا توجد التاء، قال قدرها العرب كالكتف. إذن وفي أسام قدروا التاء كالكتف، انتهينا. طيب كيف نعرف هذا التقدير؟ قال ويعرف التقدير بالضمير أي رجوع الضمير، كما مر معنا نعم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها، أطفأها الله. قال بالضمير ونحوه كالرد يعني ورد التاء في التصغير، ورد التاء في التصغير، لأن التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها. ثم قال ولا تلي، ولا تلي ما هي؟ التاء. ولا تلي فارقة فعولة، يعني أن التاء الفارقة لا تلي هذه الأوزان التي تأتي، لكن الفاء الفارقة، عفوا التاء الفارقة. أما المبالغة يمكن. إذن ولا تلي فارقة، إيش معنى فارقة؟ أي فارقة بين المذكر والمؤنث. فعولة، فعولة بمعنى فاعل. أصلا، لماذا قال أصلا؟ أخرج معنى مفعول، مثل مركوب، واضح مفعول. قال إذن ولا تلي فارقة فعولة أصلا، واضح. أما إذا كانت بمعنى مفعول فتلحقها. قال ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل. انتهينا، كم ذكر أوزان؟ أربعة. ثم قال وما تليه، يعني في بعض الأوقات وجدنا هذه الأوزان وفيها التاء، فما العمل؟ قال وما تليه تاء الفرق من ذي، أي من هذه الأوزان السابقة، فشذوذ فيه، هذا شاذ. ثم قال ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، يعني وتمتنع التاء الفارقة إذا جاء وزن فعيل وكان متبوعا ب، وكان يعني قبله ذكر الوصف، ذكر الوصف. إذن ومن فعيل كقتيل، أي بمعنى مقتول مفعول، انتبع، يعني انتبع هذا الوزن وهو فعيل موصوفه غالبا، غالبا التاء تمتنع، غالبا التاء تمتنع. إذن قد تأتي التاء، قد تأتي، لكن الغالب أن التاء تمتنع. لما؟ لعدم اللبس. ما الحاجة إلى التاء؟ نحن أتينا للتاء للتفرقة، لا، الآن موجود الموصوف. ثم قال وألف التأنيث، انتهى. ثم قال، ثم ذكر الأوزان، قال وألف التأنيث ذات قصر، كنا وقدمها لأنها أقوى. قال وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، أنثى الغر جمع غراء، والمقصورة مع الأصل، نعم نعم قدمها، قلنا المقصورة. طيب والاشتهار في مباني الأولى، يعني المقصورة، يبديه، إيش معنى يبديه؟ يظهره وزن، يعني يظهره الأوزان التي سأذكرها لك. نعم أربى، إيش معنى الأربى؟ أربى ما معناها؟ الداهية، الداهية على وزن فعلى. والطولة، واضح طولة، نعم. ومرطى، إيش معنى مرطى؟ مرطى، مرطى، مرطى، قلنا نوع من السير، أسرع. مرطى بمعنى أسرع، مرطى بمعنى نقول أسرعت، أسرعت الإبل أو نحو ذلك. طيب قال ووزن فعلى جمعا جرحها، أو مصدرا نحو نجوى مثلا، أو صفة، يعني صفة لأنثى، لأنثى فعلان كشبعى. وكحبارة، اسم لي حبارة، اسم لي حبارة، اسم لي، اسم لي طائر، اسم لي طائر. وسو، نعم، و سو، وسمها، سمها للباطل، اسم للباطل، نعم. سبطرا، سبطرا مشية فيها تبختر، مشية فيها نوع من أنواع المشية لكن فيها تكبر، واضح. طيب قال ذكرى وحثيثة، حثيثة مصدر حث أي حظه على الشيء، مع الكفر، الكفر وعاء الطلع، لا تنسى وعاء الطلع. كذاك خليطا، نعم كذاك خليطا، قلنا هذا الاختلاط شديد الاختلاط. مع الشقارة، نعم مع الشقارة، اسم لنبت اسم لنبت اسم لنبت وأغر عفوا وعزو وعزو لغير هذه استندارة يعني غير ذلك تعزو له نادرا. ثم قال لمدها يعني ألف الممدودة فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء نعم وفعلالاء. ثم فعلاء فعلولا فاعولا وفعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين. ما معنى مطلق العين؟ مثلث العين. فاعلا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. ثم تحدث الشيخ بعد ذلك عن الممدود والمقصور نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. درس اليوم يحتاج فقط إلى حفظ الأوزان. طيب التأنيث علامة التأنيث إما تاء متحركة أو ساكنة أو ألف مقصورة أو ممدودة أيهما أقوى؟ طيب أيهما أقوى التاء أم الألف؟ ها؟ لا ألف. لما؟ هو لازم. طيب يلا هذا سؤال تبحثون عنه. أنا أجبتكم عن واحد واضح لكن أيهما أقوى التاء أم الألف؟ أيهما أقوى التاء أم الألف؟ طيب ما يقدر فيه التاء الكتف العين اليد وهذا سماعي وقلت لكم بعضهم يقول لا يوجد إلا في هذا. طيب كيف يعرف التقدير إما بالضمير أو بالتصغير على ما ذكره الناظم والشارح ذكر أشياء أخرى وجودها في فعله المسند إليه كذلك وسقوط التاء من عدده. إذا سقط التاء من عدده هذه لم يذكرها الشارح صح؟ سقوط التاء من عدده نحن قلنا العدد يوافق يخالفه أم لا؟ فإذا سقط التاء من العدد علم أنه مؤنث لأنه يخالف المعدود أم لا. طيب وكذلك وجودها يعني وجود التاء في فعله المسند إليه. التاء الفارقة لا تلي فعول بمعنى فاعل ومفعل وفعيل ومفعل يستوي فيها المذكر والمؤنث لذا ما في داعي لذكر التاء الفارقة بخلاف التاء المبالغة فتلحقها وسمع فيه اتصال التاء الفارق وما سمع فيه اتصال التاء فشاذ التاء الفارقة فشاذ. فعيل بمعنى مفعول إذا كان مع موصوفه يمنع دخول التاء فيه غالبا وإذا كان مستعملا استعمال الأسماء بأن كان جار على منصوف ظاهر فإنه حينئذ تلحقه التاء خوفا من اللبس. ثم ذكر أوزان الألف التأنيث المقصورة ذكر المؤلف 12 وزنا ومن الأوزان التي لم يذكرها هذه الأوزان لم يذكرها الشيخ بعضهم يذكرها نادرا. الممدودة كذلك هذه الأوزان التي ذكرها الشيخ تفصيلا مع مثلث الفاء أو العين تصل إلى 20 نصل إلى 20 وعفوا ما ذكره الشيخ عفوا ذكر الشيخ هذا فقط ذكر الشيخ 17 ومن النادر هذه التي لم يذكرها الشيخ هذه الأوزان لم يذكرها الشيخ مع تلك. إذن هناك أوزان أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.